بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقوله: بل رفعه الله إليه. وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله تعالى عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذه جملة من الآيات الدالة على علو الله عز وجل وتوقيته، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عقب ذكره لمعنى عقب ذكره لصفة الاستواء لفعل الاستواء أن الله عز وجل استوى على العرش. وذكرنا أن هذه أحد المسائل التي يتميز فيها أهل السنة عن يعني أهل البدعة، وهي من أقدم المسائل التي خالف فيها أهل البدعة من الجهمية والحلولية أهل السنة والجماعة، حيث زعموا أن الله في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وزعموا أنهم ينزلون الله عن صفة العلو، ويقولون أن ذلك يستلزم التحيز والجهة وغير ذلك. وقد دلت الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة كما يقول الإمام البخاري رحمه الله أكثر من 1000 دليل بدون مبالغة، يعني هذا 1000 دليل فعلا، أكثر من 1000 دليل على علو الله عز وجل على خلقه، وأنه بائن من خلقه أي منفصل عنهم، لا يحل فيهم ولا هم يتحدون به، أو ليسوا هو وهم شيء واحد. هذا كثرة يعني أهمية هذه المسألة، كثرة أدلتها، وهي أنواع كثيرة، أنواع من الأدلة، تحت كل نوع من الأدلة عشرات الأدلة وربما أكثر أو أقل قليلا. فمن هذه الأدلة أسماؤه الحسنى الدالة على علومه سبحانه وتعالى وفوقيته كاسم العلي والأعلى والمتعالي والظاهر، وكلها من أسمائه المتكررة في الكتاب العزيز، وهو العلي الكبير وهو العلي العظيم، وسبح اسم ربك الأعلى وهو القاهر فوق عباده، و قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وكل من يعني هذه الأسماء وردت مرات متعددة، وهو الكبير المتعالي المتعالي، والفعل تعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، بل هذا من الألفاظ المتواترة لدى المسلمين، يقولون أن الرب سبحانه وتعالى، فهذا يدل على أن رب العلو متواتر لدى المسلمين، كل المسلمين يعرفون أن الله تعالى، يقولون الله تعالى سبحانه وتعالى، الصغار والكبار يعرفون أن الله متعالي سبحانه وتعالى، فلفظة العلو ثابتة في أسمائه وتعالي عز وجل، ومنها التصريح بالفوقية، أن الله عز وجل فوق العرش كما قال سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده، فنظر الفوق استغناءً في الكتاب والسنة، تحت هذا أدلة كما ذكرنا، يعني لو الإنسان يتتبع نظر الفوق في حق الله عز وجل في الكتاب وفي السنة هذه عشرات الأدلة، منها قول زينب: زوجكن هذه كن وزوجني ربي من فوق 7 سماوات، وما ورد عن من قول عروة عن عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ لما قتل حكم بقتل بني بريدة قال قد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، وقول عمر رضي الله تعالى عنه هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. رب الفوق كثير جدا في الكتاب والسنة، وأهل البدعة يقولون كلمة فوق لا تدل في حق الله لأنها تثبت الجهة، والقرآن صريح في إثبات الفوقية أن الله يعني فوق عباده، ومنها التصريح بأن الله في السماء كما ذكر الشيخ هنا جملة ما أدل أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ومعنى في السماء في العلو أو في السماء المعروفة إن فوقها وعليها، ومنها التصريح باستوائه عز وجل على العرش، ومنها التصريح قد ذكر هذه الأدلة، ومنها التصريح بأن بعض الأشياء أنها عنده، أن الله عز وجل قال الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه، فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحقرون يسبحون الليل والنهار ولا يفترون. والله سبحانه وتعالى صرح بين بأن بعض الأشياء أنها عنده، ولو كان هو في كل مكان لما كان معنى بأن تكون أشياء عنده عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، ومنها التصريح برفع الأشياء إليه، رفع أشياء منها رفع الأعمال كما في الآية إليه يصعد الكلم الطيب، ومنها رفع عيسى صلى الله عليه وسلم، ومنها معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد من هذه الأنواع أو كل واحد من أنواع الرفع كثيرة جدا، ومنها رفع الأعمال كما ذكرنا، خروج الملائكة إليه سبحانه وتعالى، صعود الأعمال العباد، ومنها تصريح القرآن بنزول الأمر من عنده ونزول الكتاب من عنده، وأن الكتاب منزل ينزل الملائكة بالروح من أمره، الذي تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون عالمين نذيرا، وغير ذلك من الأدلة الدالة على إنزال الأشياء من عنده سبحانه وتعالى، الوحي منزل من عند الله سبحانه وتعالى، ومنها تكذيب فرعون لموسى بأن ربه في السماء، وهذا إما أن يكون تصريحا من موسى صلى الله عليه وسلم أو دليلا على أن في فطرة البشر حتى وهم يكذبون بوجود الله أن الله في السماء، حيث لم يستطع فرعون أن ينكر هذه الضرورة التي هي في الحقيقة دليل على كذبه وخداعه للناس، لأنه لما سأل هامان أن يبني له صرحا لعله يبلغ الأسباب أسباب السماوات، فهذا دليل على أنه يبحث عن إله موسى في السماء، ومثل هذا ما وقع من بعض الكفرة في الملحدين نفاة وجود الله عز وجل لما صعد في سفينة الفضاء فقال أني صعدت في السماء فلم أجد الله والعياذ بالله، أراء الفضاء كافر مشرك، وهذا الذي قاله دليل على التوحيد والإيمان، فمن الذي أدرك عند أحد من أهل السنة من منهج السلف أن الله في السماء؟ لم يدرس له أحد ذلك، بل درسوا له عبر نشأته أن الله عز وجل إنما هو وهم وخيال، ودرسوا له أن الدين يكون الشعوب، ولكن ما الذي دفعه أن يبحث عن الله في السماء؟ مع أنه ما بحث في السماء في الحقيقة، السماء دي ده هو ما وصلش لحاجة فيها خالص، السماء أضعاف أضعاف أضعاف مش الكرة الأرضية بس، إذا قبل ما هو الحتة اللي هو وصلها، ومع القولة دي منه دليل على شعور فطري في نفسه لأن الإله الذي يتكلم عنه إنما هو إيه؟ في السماء، فأم أبى كما فعل فرعون، واحد يجي يتبع كلام سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في كلامه عن الرب عز وجل مع فرعون ليس فيها لفظ صريح في أن الله عز وجل في السماء، ومع ذلك فرعون علم أن موسى يخبره عن ربه الذي في السماء، فطلب أن يصعد إلى السماء، والأنواع كثيرة جدا غير ذلك منها ذكر العرش وصفته، وأن الله عز وجل ذو العرش المجيد، أنواع كثيرة من الأدلة ذكرت ترجمة منها، لكن هذه العقيدة عقيدة أساسية، وكما ذكرنا أدلتها أكثر من 1000 دليل من الكتاب والسنة، عشرات الأدلة كتابا وسنة تثبت هذه العقيدة الصحيحة التي هي لأهل الإسلام، وهي أننا نعتقد أن الله عز وجل فوق العرش دائم منفصل عن الخلق، بخلاف الذين يقولون بوحدة الوجود، فهؤلاء كفار أكثر من اليهود والنصارى، وكذا القائلون بالحلول الذين، والفرق بين الاثنين هو الفرق يعني بين من يثبت ذاتين أحدهما حل في الأخرى كالملح في الماء والسمن في اللبن، الزيت اللي هو موجود، الدهن اللي موجود في اللبن واستخرج منه بعد ذلك، فهذا حال في جميع أجزائه، لكن في كتلتين أصلا، في شيئين أصلا، في لبن وفي سمن، في ملح وفي مية، يمكن أن نفصل، هو يقول إن الوجود ده حل فيه، أما اللي يقولوا بالوحدة يقول لا أصلا التانيين دول غلطانين، دول حاجة واحدة أصلا مفيش انفصال. مفيش انفصال حصل بعد امتزاج او حصل ذاتين فيه امتزاج، لا ده هو الشيء الواحد متبدي في صور مختلفة، لكن هو هو زي الفرق اللي بين الكاثوليك والارثوذكس في قضية المسيح. الارثوذكس بيقولوا المسيح شيء واحد، طبيعة واحدة ومشيئة واحدة، مش جزء روح الهية حلت في بدن بشري، دول كاثوليك بقى، الكاثوليك عندهم حلول والبروتستانت او الارثوذكس عندهم ايه؟ اتحاد. يعني الخلاف بينهم اصلا بين الاوروبيين، بين نصارى اوروبا وامريكا، البروتستانت والكاثوليك مع بعض، والارثوذكس مع بعض في القضية دي، حلول واتحاد. الارثوذكس بيقولوا ان هو ذات الرب تجسد ونزل في الصورة دي، مش ان هو حاجتين، لا ده هو الاله ده صار جسد. التانيين لا ده الجسد ده ارضي، بدل ارضي وحل فيه روح الايه؟ الاله. فده اللي بيقولوا ان هو، وبعد كده الرب طبعا الجسد ده بقى حاجه ثانيه مش مشكله عليها. فدول بيقولوا بالحلول اللي هم الكاثوليك دول والبروتستانت التانيين بيقولوا بالايه؟ بالاتحاد. وكله طبعا فاللي بيقولوا بالوحده اللي موجود او بالحلول العام اكثر من اللي بيقولوا الروح والمصائب. لان دول بيقولوا بقى مش بس في جسد المسيح او في حلول واتحاد المسيح بس، عارف ايه؟ ده في كله عقيده العلو والفوقيه والبينونه، بينونه على الانفصال، ان ربنا غير غير الخلق عز وجل، ان وجود الرب غير وجود الخلق، عقيده اساسيه مهمه جدا، يعني لابد ان يعلمها كل مسلم، ان الله دائم من خلقه، العلو يثبت والفوقيه تثبت البينونه والانفصال. ولذلك يعني عقيدة وحدة الوجود من أخطر العقائد التي وقع فيها زنادقة الصوفية. طبعا كل الصوفية يقولون بوحدة الوجود، ولكن كفرة الصوفية يقولون بذلك، زنادقتهم الذين تدثروا برسالة الإسلام، والأقوال الكفرية التي صرحوا بها في الكفرين مليئة على رأسهم ابن سبعين وابن عربي وابن الفضل، الذين يزعمون أن هؤلاء من أكابر الأولياء، وقاتل وبعضهم يسمي نفسه خاتم الاولياء، ويسمي نفسه سلطان العاشقين، وهم من يعني كلامهم كلام زندقه وكفر ونفاق ورده عن الاسلام بلا شك، الكلام اللي بنقول عنهم كلهم بقى يقولوا الكلام ده مكتوب عليهم مجذوب، لو هو كده يبقى خلاص احنا بنتكلم على الكلام، فخابوا نفسهم بقى اللي قالوا الكلام ده هم اللي كفروا. اما ان هو يؤول هذا الكلام ده ويقول ايوه الكلام ده صح بس انتوا مش فاهمينه، اهو ده كفر ايضا. لأن هذا الكلام ليس بحق بأي درجة من الدرجات، هذا تكذيب للكتاب والسنة، مع تكذيب المعلوم الذي بالضرورة، أن الله ليس هو الخلق، وأن الرب لا يحل في المخلوقين، ولو تصور القائل أن الله في كل مكان هذه العقيدة، لما قال نطق بهذه الكلمة، إن كان عنده شيء من الإيمان. هو أن الله في كل مكان، بمعنى أنه حال في المخلوقات، وأنه يعني إذا الكلاب والخنازير والحصوص في أماكن دورات المياه يعني يقولون الوجود الرب فيها، من قال ذلك كفر خرج من الملة. لو قال احد ان الله عز وجل هو موجود في هذه القدرة وانه داخل بطون البشر وداخل بطون الحيوانات والكائنات واثبت ذلك والتزم، خرج من الملة. لكن انت اذا قلت الانسان قال هذه الكلمة ان الله في كل مكان، لوازمها يأبهها ويرفضها اذا كان عنده اصل الايمان. لا يلتزم هذه اللوازم الا كافر والعياذ بالله. فمسألة تأويل هذه الكلمات بعد محاولة الهروب منها أولى منها تأويل كلام اليهود والنصارى. والواجب أن يعني يحمل الكلام على ما يظهر منه. لماذا يتكلم الإنسان بكلام كفري ثم يقول أنا لا أقصد هذا المعنى؟ ولا يجوز للإنسان هو يعني يتكلم بهذا الكلام الكفري ثم يقصد معنى آخر. وهذا من يعني بعض المتأخرين يحسن الظن بالمتقدمين من هؤلاء الذين قالوا بالحلول والاتحاد، ويحاول تأويل كلامهم ليوافق يعني أهل الإسلام كما ذكرنا. هذا حسن الظن في غير موضعه. وتأويل كلامهم الصريح كلام غير مقبول بحال من الأحوال. يعني يجي واحد يؤول من يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، يقول كده ده كده ده اللي يقول على نفسه سبحاني ده، لما واحد من المشايخ المعروفين يقول سيدنا ابو اليزيد البسطامي لما بيقول سبحاني سبحاني ما اعظم شاني، مش قصده ان هو ربنا، ده قصده انه تخلق باخلاق الله. فصار ايه؟ فصار واحد يقول سبحاني يتكلم على نفسه سبحاني ما اعظم شاني، ده كلام لازم يتقال عليه ده كلام كفر. اذا كنا هنقول للراجل يقول الراجل كان مجنون ساعتها، وده طريقة ابن القيم رحمه الله. والله اعلم، لان الكلام بتاعهم بينقل وهم على يعني عقولهم. فابن القيم زي ما بيقولوا بيجيلهم احوال من شدة الفناء بتغيير العقول، فبيخرفوا اثناء الاحوال دي، فده يبقوا معذورين عشان الجنون اللي حصل لهم. فلو ان الانسان يقول ذلك ماشي خلاص، ده بقى احتمال وربنا اعلم بقى بيه هو مجنون، يبقى ربنا حاجه يوم القيامه. محدش يجيب لنا كلام المجانين ويقول ان دول ان احنا نحن نقول اولياء الله الصالحين. المجانين دول ليسوا من اولياء الله الصالحين، ده دول ابتلاء ابتلاهم الله عز وجل به وحرمهم نعمه العقل. لان الله مدح المؤمنين بانهم اولوا الالباب اصحاب العقول. فالانسان اللي زال عقله دي مصيبه اصابت الانسان، نقص حصل فيه، وليس ان ذلك من الايه من اهل الولايه. والمسألة دي أصلا مسألة مضطربة عند الصوفية، اعتبار المجانين اللي يسموهم مجانين، حتى يقول لك مستشفى المجانين. أصل الكلمة مأخوذة عن الصوفية، المجذوب الذي جلبته له العزة والقوة الإلهية، وأصبح مجذوب الروح بمعنى إن عقله غير حاضر. فجعلوا كل المجانين دول ناس إيه؟ مجذوبين. ويقول لك مجذوب يعني جذبته العزه او جذبته القدره او جذبت جذبته المحبه، فصار لا يعي ما يدور حوله، والناس يظنون ذلك من اعلى درجات الولايه. وهذا امر خبيث يعني وفساد عظيم يحصل بسبب هذه العقائد الفاسده. وهذا المقصود ان قضيه العلو والفوقيه من اعظم القضايا اهميه في يعني عقيدة المسلم، وتزداد يعني أهمية معرفة هذه العقيدة وأدلتها من الكتاب والسنة، إذا انتشر في زمن من الأزمنة أهل الزندقة والنفاق والبدع والضلالات التي يحاول الكثيرون أن انتشروا وحاولوا مصلحة الناس. فالذي يدافع عن ابن عربي ويصف بأنه هو قمة في العلم وقمة في الزهد والولاية ونحو ذلك، إلى كان امثال هؤلاء يتصدرون ويقال عنهم انهم من اهل العلم والفتوى وغير ذلك، هذا من اخطر ما يعني يجعلنا نهتم جدا بدراسه عقيده العلو والفوقيه والبينونه، ان الله باين من خلقه منفصل عن اثبات العلو، وان الله فوق العرش. يبقى العالم كله ما خرج من الله سبحانه وتعالى منفصل عنه، ليس ان العالم في الرب او الرب في العالم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واذا انتشر في يعني عقائد الناس مساله ان الله في كل مكان، زي ما بيقولوها في الاغاني موجود في كل وجود، وزي ما بيقولوها بيدرسوا الاولاد في مكان ابتدائي يدرسوهم في كتاب الدين أن الله موجود في كل مكان والعياذ بالله، وزي ما بيدرسوه في كتاب الأخلاق المفسد اللي هم عايزين يوزعوه أو عايزين يدرسوه بعد كده في بدل الدين من أول سنة ابتدائي برضه، الدين برضه وعقائد العقيدة وحدة الوجود أيضا في نشيد يعني بيتكلم فيه، يقول رأيت الله في القمر ورأيت الله في البدر ورأيت الله في الثمر، رأيت الله جل علاه جل علاه رأى في كل الأشياء الموجودة. فده كلام فظيع جدا يعني، هذا عقيدته عقيدة الوجود، وربما كان يقصد المجاز لجهله أنه لا يجوز أن يقول ذلك، لكن لما واحد يقول رأيت الله في القمر أو رأيت الله في البدر ورأيت الله في الثمر هذا من الكفر ولا يرون. فلما تنتشر العقائد دي وبقى مبثوثة بقصد أو بغير قصد حتى تعلمها الصغير والكبير وتنتشر في الناس، فلا بد من دحر هذه البدعة ونشر الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى وفوقيته. من هذه الأدلة قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل ذلك لما بين مكر الكافرين من اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، وما هم به من قتل المسيح صلى الله عليه وسلم لما أعياهم رد حجته ومعجزاته ودعوته بالحق المصدق لما بين يديه من التوراة. قال الله عز وجل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. رافعك إلي، الشاهد هنا رافعك إلي، إذا الله رفع عيسى إليه، إذا الله عز وجل فوق، فهذا يدل على علو الله عز وجل فوق يعني. وذلك أن اليهود عزموا على صلب المسيح صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لهم التخطيطون عن طريق الحاكم الروماني لبيت المقدس في ذلك الوقت، وقد كانوا لهم منزلة وكلام مسموع عنده، ودست إليه من يخوفه من المسيح صلى الله عليه وسلم، والمسيح صلى الله عليه وآله وسلم أنقذه الله عز وجل من بين أيديهم ونجاه منهم، إما بأن يكون واحد من الحواريين قد تطوع وألقي شبهه عليه فأخذوه وطلبوه مكانه، وهذا أحد معنى أقوال العلماء وما قتلوه وما في قوله تعالى وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم. والقول الثاني أن هذا الشبه ألقي على أحد القائمين الذي يقول عنه يهودا الإسخربوطي احد الذين صاحبوا المسيح ثم خانوه ودلوه عليه، وانه دخل ليدلهم على المسيح مع اصحابه فالقي شبه المسيح عليه فاقتلوه وطلبوه. فالحقيقه ان كل الحواريين قد انصرفوا عن المسيح صلى الله عليه وسلم في تلك الوقعه، وانهم لم يشاهد احد منهم وكان صلب. المسلمون والنصارى متفقون على رفع المسيح، وهو صرح عندهم في لفظ في الانجيل انه قال اني اصعد الى الهي والهكم، اني اصعد مولود حاليا، وقال لفظ النص يعني اني اصعد الى الهي واليكم والهي والهكم، لكن لفظ الارض طبعا محرفه ومبدله، والا فهم وهو بالنسبه الى هذا المعنى شيء واحد، الارض بمعنى الراعي او المربي، او بمعنى الاب هنا ليس بمعنى الوالد الذي ولد، لانهم مشتركون معه في نفس المعنى، يقولوا الى ربي الى ايه الى ابي وابيكم وربي والهي والهكم، فسيدنا يقول الى ربي وربكم والهي والهكم، فسيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم اخبرهم بالصعود، وهم كما ذكرنا متفقون على الصعود مع المسلمين، لكنهم يقولون ان ذلك تم بعد موت المسيح صلى الله عليه وسلم، يزعمون انه صلب يوم الخميس وظل ميتا ثلاثة أيام، وعلى اعتقاد اليعقوبية اللي هم الأرثوذكس اللي هم الكنيسة الإسلامية يعتقدون أن الرب ذاته قد مات ثلاثة أيام ثم استيقظ من الأموات يوم الأحد. وقد ذكرنا أن النصارى أن الحواريين لم يوجد منهم أحد يعني رأى واقعة الصلب، وإنما يرونها مرتدعة عما سمعوه، لأنهم كلهم تفرقوا عن المسيح عندما جاءوا للقبض عليه، وقد رفعه الله عز وجل إليه سبحانه وتعالى وأنقذه من الكافرين، وهم رأوه بعد ذلك فظنوه على ما سمعه قد مات وصلب على ما سمعه الواقعة. والذي يظهر لي والله أعلم مما ينصرونه أن المطلوب لم يكن راضيا عن الصلب، فكونه يعني ليس أحد الحوالين الذين تطوعوا لذلك بل هو عدو المسيح أو خائن له كما يكره وقوع ذلك، هذا الأظهر والله أعلم، لأنهم يقولون أن المطلوب قال على الصليب إنوي إنوي لما تركتني، الذي تفسيره هو النص كده إلهي إلهي لما تركتني، ثم صرخ بصوت عظيم وأسلم الروح. فهم الواقع دي كل الأربعة الأنانيين التي تنقلها ما فيش ولا واحد من اللي كانوا حاضرين أو الاثنين منهم أصلا مش ليسوا من الحواريين، لم يروا المسيح أصلا، لوقا وبرقس دول ما كانوش أصلا دي دول لم يروا المسيح، ومتى ويوحنا أحد الحواريين الأحد عشر وما كانوا 12 واحد قالوا و11 بعدوا عنه وهجروه وفرجوا بأنفسهم لحظة قبض الرومان عليه فيما ظنوا، فهم بيسمعوا بقى ايه اللي حصل ايه اللي حصل، قالوا انه اخذوه وطلبوه بين نصفين ووضعوا على رقبته الشوك، ثم بعد ذلك هم مش عارفين مين اللي اتاخذ، والشبه حصل في ذلك، ثم بعد ذلك راوا المسيح صلى الله عليه وسلم يوم الاحد بعد ان ايه، وفي الحقيقه اصلا ما كانش كان المسيح اختفى بينهم ثم ايه ثم قابلهم ثم صح، فانقذه الله عز وجل واختفى بين بين ايدي اليهود والرومان وقابلهم بعد ذلك فظنوه على ما سمعوا انه قد طلب، لكن كما ذكرنا لو ان المسيح قد طلب بالفعل لما كان هناك معنى لان يصلب، لانه نزل عندهم ليصلب على اعتقادهم، فكيف اصلب بصوت عظيم ويقول الهي الهي لما تركتني، ثم من يخاطب هو؟ هذه روايتهم هم، اذا كان يخاطب الها ويقول لماذا تركتني يبقى مش هو راي ده ممكن ساب وخلاص انفصل عنه يعني، بل تركه بدون رعايه فاسلمه الى عدوه، كيف يكون ذلك وهو يعلم انه انما جاء ليفدي خطايا البشر؟ صحيح انه لم يكن بهذه الصفه ذلك المطلوب على تلك على ذلك الحال كما ذكرنا. الغرض المقصود ان المسيح بعد لقيان الحواريين ووصيته اياهم لأنه سوف يأتيهم النبي الموعود كثير الحمل أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا صعد فسوف يأتيهم هذا المعاء الباركوليت أو الباركوليت الذي هو كثير الحمل يعني، فسوف يعلمهم كل ما يقول ما يقوله، وهذا موافق لقوله بعد ذلك رفعه الله عز وجل، هذا موافق لقوله سبحانه وتعالى فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، الكفر أصلا الطائفة من بني إسرائيل بنوعين، بالغلو في عيسى صلى الله عليه وسلم أو بالتفريط في حقه والتكريم له، فاليهود كذبوه وحاولوا قتله وظنوا أنهم قتلوه، ولذلك قالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، قال الله ولا قتلوه وما صلبوه. واقعة الصلب دي كانت يعني اوان قتل النبي وارد، ليس بممتنع من الانبياء ان يقتلوا ولا الرسل، قال فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، لم تكن من ضمن اصل الاعتقاد، وما في الصلب حتى لم يكن يعني من اصل الاعتقاد الا بعد نزول القران، فاصبح اثبات الصلب بعد نزول القران كفرا ناقلا عن الله، إثبات صلب المسيح، لو واحد قال بصلب المسيح بعد نزول القرآن وبعد سماعه القرآن كان كافرا، أما قبل ذلك فيمكن أن يكون الحواريون اعتقدوا أن المسيح قد صلب، المسألة ليست ممتنعة، ويمكن أن يكون كثير من النصارى قبل نزول القرآن يعتقدون أن المسيح قد صلب، ويكونوا موحدين أيضا، لأن أكثر النصارى إلى زمن عقد مجمع النيقية الأول كانوا على التوحيد، على أن المسيح مخلوق. ولكن بعد مجمع نيقية الأول بعد القرن الرابع الميلادي بدأت العقيدة المصرية تتحول إن الأكثرية تعتقد بألوهية المسيح، والقلة هي التي تعتقد أنه مخلوق وهي مطرودة ملعونة عندهم، ولكن كانوا هم الأكثر إلى هذا المجمع، مجمع نيقية دي بلد في من بلاد الرومان عقد فيها قسطنطين مجمع للأحبار والرهبان وعلماء النصارى من كل أرجاء المعمورة في ذلك الوقت، أكثر من 2000 من الرهبان والأحبار اجتمعوا ليقرروا العقيدة في المسيح، لأجل أن أحد كهان كنيسة الإسكندرية مغيث كان يقول بأن المسيح مخلوق، وكان معه أكثر من 700 من الأحبار والرهبان في ذلك الوقت. 300 فقط هم الذين قالوا أن المسيح غير مخلوق وأنه هو الله تعالى وطلعهم كذلك، ووضعوا القانون المعروف بقانون الإيمان المسيح، وأنزل بقوة السلطان على كل الأمة المسيحية في ذلك الوقت، وتحولت دعوة التوحيد إلى الاضطهاد بعد أن كانت الدعوة الباقية المنتشرة، ولم يبق إلا القليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل الكتاب، فكانت قلة قليلة جدا من الباقية على توحيد الله عز وجل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ببعثته عليه الصلاة والسلام أيد الله الطائفة المؤمنة المستضعفة المضطهدة وانتشرت عقيدتها بفضل الله، هي عقيدة التوحيد والإيمان وأن لا إله إلا الله عيسى رسول الله، وهي التي قالها المسيح صلى الله عليه وسلم صراحة كما بين أيديه في إنجيل يوحنا أنه قال المسيح صلى الله عليه وسلم: إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. نص صريح جدا جدا: لا إله إلا الله عيسى رسول الله، لا يحتاج لتأويلا. إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، يسوع رسول الله، عيسى رسول الله. وكذلك يقررون في إنجيل متى إن المسيح صلى الله عليه وسلم قال للشيطان: اخطأ يا شيطان فإنه مكتوب، أي علينا جميعا، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، بخاطر نفسه بخاطر المكلف، لأنه بيقول له جبني أن عندهم أن إبليس أن الشيطان أخذ يسوع ليجربه، فأخذه في البرية وقال: ألق بنفسك من فوق الجبل وأدعو الله أن يرسل لك الملائكة فتحملك، فقال: إنه مكتوب لا تجرب الرب إلهك، ما جربت ربنا، امتحنت ربنا، فقال: ادعو الله أن يجعل لك الخبز الحجارة خبزا، إنه كان جائع، فقال: إنه مكتوب، كل مرة يرد عليه بالتوراة حاجة من الإيه؟ من العهد القديم، فقال: إنه مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان ولكن بكل كلمة تخرج من فم الرب، فقال: اجلد لي وأعطيك كل ممالك الأرض، قال: اخسأ يا شيطان فإنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. فهذا صريح جدا فيما كان يدعو إليه المسيح. فلماذا تأيدت هذه العقيدة الصحيحة؟ تأيدت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، وهذا معنى قوله عز وجل: إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، وجاءوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، وجاءوا الذين اتبعوك، الذين اتبعوه أصلا كانت كما ذكرت 3 قرون وزيادة هي العقيدة الظاهرة، ثم لما دخل قسطنطين في النصرانية ونصر قول المثلثين وأصبحت هي العقيدة المعتمدة رسميا، وغرب أهل التوحيد وصاروا في القطار والصحارى والأديرة، ثم بعد ذلك أيدهم الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فانتشرت هذه العقيدة، وأياد الله الذين آمنوا وهم أهل الإسلام، أيدهم بالحجة والبيان على الذين كفروا من أهل الغلو ومن أهل التفريط، فأي مناظرة مع أهل الكتاب كما يقول ابن حزم رحمه الله: نحن يعني فوق اليهود والنصارى بالحجة أبدا، فأي مناظرة فيها مناقشة وحجة أهل التنغيون، غلبت الحجة ظاهرة تماما فعلا، لا يقفون أمام المسلمين أبدا، في أقوى يعني أقوى عنفوان لهم لا يستطيعون رد حجة المسلمين، أي وأدنى واحد مش حد مثلا يكون عالم كبير لازم للمسلمين ولا حاجة، ده تلاقي اللي بينظروا النصارى غالبا حجتهم ضعيفة، علمهم أقصد ضعيف، يعني مثلا تلاقوا ديدات ولا تلاقوا عندهم أخطاء كبيرة، لكن حجة المسلمين دائما غالبا ما يعرفوش يقعدوا معاهم، وبالأعداد الكبيرة بال 13 وال 20 وال 50 وما يسمى اجتمعوا، وربنا يعني دائما يفلت حجة المسلمين. أما ظهور السنان بقى وظهور القوة يقول ابن حزم: فبيننا وبينهم حبة يضربون وحبة بيغلبهم، والاغلب الاعم المسلمين بيغلبوهم المسلمين، لكن احنا ربنا ابتلانا ان احنا موجودين في الزمن اللي فيه الايه نسال الله العافيه، ان احنا مغلوبين معاهم مع اليهود ومع النصارى. لكن هو الاصل الاعم الاغلب، انظر للتاريخ تلاقي المرحله النبويه دي مرحله مستثناه فعليا، والا في الاغلب الاعم من المسلمين ايه يعني منتصرين. من اول بعثه النبي عليه الصلاه والسلام تلاقي يهود بني قينقاع ونهود بني قريظه ونهود بني نضير وبعدين خيبر وبعد كده النصارى في الغزوات المتتابعه لغايه ما فتحت عاصمه بلادهم القسطنطينيه. وهذا الامر يعني عبر العصور يعني المسلمون اقدس الاماكن عند الطائفتين الاسلام هو الذي يبقى فيها، فالقدس دي مقدسه عند اليهود وعند النصارى، وجبل الطور مقدس عند اليهود، كل الاماكن دي الاسلام هو الذي ظهر فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. والفتره المستثناء كما ذكرت يعني اللي احنا فيها دي من حوالي 150 سنه مثلا ولا من ايام الاحتلال الغربي لبلاد الاسلام، هي دي الفتره اللي فيها نوع من الايه من الانهزام العسكري. وفي الحقيقه نتيجه انتشار النفاق في اهل الاسلام، ان المنافقين هم الذين ظهروا كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام دعاة على باب جهنم من ادبهم اليها قلبوه به. لكن ظهور الحجه وداعي الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه، ده فوقيه اكيده يقينيه. فاصغر واحد من طلاب العلم يناظر كبار القساوسه والاحبار والرهبان يغلبهم في الحجه، وده موجود اوقات كثيره جدا، كتب المنورات ماليه الدنيا وشرايطها وكل حاجه وادله مش ممكن تترد من كتبهم، فضلا عن العقيده الصحيحه لكل ذي عقل يستطيع التمييز بان اصفى عقيده هي عقيده اهل الاسلام. فقول الله عز وجل يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي، ان ربنا رفعه كما ذكرنا بعد ما توهم اليهود انهم طلبوه وانهم قتلوه، رفعه الله عز وجل اليه ونجاه منهم وطهره من كفرهم وشركهم ومكرهم. وان متوفيك فقد اختلف فيها العلماء، هل ان الله اناده ثم رفعه ام انه رفع حيا؟ الظاهر من الادله كتابا وسنه ومن نقل اهل الكتاب انه رفع حيا، لانه قال اني اصعد الى الهي والهكم عندهم. واما عندنا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا واماما مقتطعا فاكثر الصليب واقتل الحجر والجدير، ينزل هو شخصيا صلى الله عليه وسلم، ولا يجمع الله على نبيه موتتين. وفي الاحاديث الثابته ايضا ان عيسى صلى الله عليه واله وسلم يعني يموت في الارض ويصلي عليه المسلمون. وقوله عز وجل وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته، قبل موته عيسى. وهذا في تفسير ابي هريره رضي الله عنه ان ذلك ان ان ان, أن عيسى قبل ان يموت سوف يؤمن به اليهود والنصارى، ومن لم يؤمن قتله المسيح صلى الله عليه وسلم، لان المسيح اذا نزل يموت الكفار من رائحته كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث من رواه ابن كنعان، ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات، يجد ريح نفس عيسى ونفسه ينتهي حيث ينتهي طاره. وقال فاذا نزل يطلب عدو الله هو المسيح الدجال فيدركه بذيلد، فاذا راه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء او ذاب كما يذوب الرصاص، فلو تركه لهلك ولكن يقتله بحربته ويريهم دمه بحربته. فالمسيح صلى الله عليه وسلم يتولى قتل الدجال، الادله دي ظاهره في انه بعد ان ينزل سوف يموت ويصلي عليه المسلمون، فدل ذلك انه لم يموت، لان التوفي هنا هو الاخذ عنده، القبض اليه، قبضه الله اليه، اخذه عنده عز وجل في السماوات. وهذا معنى التوفي كما في قوله سبحانه وتعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فتوفي الانفس حين المنام هو ان تكون ارواحه عنده عز وجل حيث شاء، ويرسلها بعد ذلك الى الابدان مره اخرى. فمن ذلك مثلا ما تقول في اللغه توفيت من فلان دينا، يعني ايه؟ اخذته منه، قبضته منه. فالتوفي الاخذ لا يلزم منه الموت. يستعمل في معنى الموت ويستعمل في معنى غيره. فاذا كان ليس بلازم في الموت فليس هناك دليل على ان عيسى قد مات. ولذلك يقول ربنا ما قالش يا عيسى اني مميتك، وانما قال اني متوفي اي اخرك عندي. وهذا الذي يعني ثبت بالاحاديث الصحيحه ان عيسى في السماء الثانيه فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم ليله المعراج. فهذا يدلنا كما ذكرنا طالما انك متوسم تستعمل بمعنى ان التوسم يسمى معنى الاماته وبمعنى الاخذ وليس يلزم منها الاماته فنقول اذا لا دليل على موت المسيح صلى الله عليه وسلم حاليا. والصحيح انه يموت قبل يوم القيامه فاذا لا يجمع الله عليه موتتين ان ذلك من عدم التكريم كما قال ابو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يجمع الله عليك موتتين اما الموتى التي كتبت عليك فقد نستها صلى الله عليه وسلم لانه لم يموت ثم يموت ثم يموت مره ثانيه وذلك يدل على ان المسيح صلى الله عليه واله وسلم انما يموت قبل القيامه والله اعلى واعلم. فالصحيح ان المسيح لم يمت وان التوفي هو الاخذ لانه لا دليل على وفاته صلى الله عليه وسلم في ما وقع في الزمن الماضي من متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. وقوله عز وجل بل رفعه الله اليه يعني قوله عز وجل وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما بل رفعه الله اليه. اذا وما قتلوه يقينا ما تاكد احد من قتله. لماذا؟ اليهود كانوا لا يعرفونه جيدا ولذلك استعانوا بيهود الاسقلوطي حتى يدلهم عليه وهو القي سببه عليه فهم اخذوا من لا يعلمون. والحواريون لم يروا قصه فروا بانفسهم ناجين فلم يروا القصه عن مشاهد انما رواها عمن ايه؟ عمن سمع. مساله القيامه نفسها اللي هم بيحتفلوا بيها عن قريب اللي الناس بتحتفل بغير دم النسيم بيقولوا ان مريم المجدليه راحت عند القبر تنظر وتبكي المسيح فبصت تلاقي القبر فاضي. فاذا فقالت لهم ده المسيح ده فقالت لهم ده قالوا ده هناك. اذا ما حدش شافه هو بيقوم ولا حد شافه هو بيموت بروايه مرسله فكيف تعتمد؟ بعد نزول الايات كما ذكرنا اصبحت هذه العقيده عقيده الطرد من الكفريات لان القول بطرد المسيح منافي لطريق الايه؟ القران. ولذلك لو واحد قال المسيح طرد حتى لو قال المخلوق يبقى كافر احد انواع كفر النصارى اسباب كفر النصارى قولهم بطرد المسيح. قبل نزول القران ما كانش كفر. كان ممكن يعتقد بطرد الايه؟ المسيح. ما خبر محتمل ان الانبياء تقتل ولكن لما نزل القران بين لهم المساله التي وقعت وان المسيح لم يقتل ولم يصلب وانه رفعه الله عز وجل اليه بل رفعه الله اليه. فهذا اما طبعا من اعتقد ان المسيح هو الله او انه حتى قبل نزول القران فهو كافر ايضا اذا كانت التوراه قد بلغته. هو طبعا لان هذا التوراه والانجيل موجود فيهم زي ما قلنا قبل كده مرات عديده نصوص التوحيد او التي لا تحتمل تاويلا. نصوص اللي هي بيحتجوا بيها في الشرك او في التكليف نصوص يعني ليست نصوص اصلا يعني ليست داله على هذا مثل عمدوا الناس باسم الاب والابن والروح القدس عمدوهم باسم كذا لا ليست صريحه في نصوص حاجة على حاجه واحده. ان تعمدوهم يعني لو قلت الله والرسول والقران يبقى دول حاجه واحده؟ ما يلزمش يعني هذا الامر ليس بلازم. عمدوا الناس باسم الاب والابن وزي ما قلنا الاب والابن عندهم استعمالات كتير جدا بمعنى المراعي والمربي والايه؟ والمراعى والمربى. لذلك بيستعملوها في عموم الناس بيقولوا ان المسيح بيزعموا ذلك وده كلام باطل قطعا ده خطا في الترجمه خصوصا ان اللغه التي كتب بها الاناجيل الاصليه ما ليست معروفه ما فيش حد عنده الانجيل الاصلي باللغه الاصليه كلها مترجمه الى اليونانيه والتراجم اللي اتخذت بعدها عن الترجمه اليونانيه والمترجم بتاعها مجهول. مين اللي ترجم من العبرانيه او السريانيه الى اليونانيه مش عارفينه اصلا. هم لقوه من الترجمه اقدم نسخ في الاناجيل الموجوده اناجيل يونانيه ليست اناجيل عبرانيه ليست بلسان الحواريين ولا بلسان سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم ولا بلسان اسرائيل دول العبراني، لا دي كلها موجوده باللغه اليونانيه. ففي ترجمه حصلت، الترجمه دي ضبطها ازاي لما يعرفوا المترجم؟ مش كلامنا ده، كلام مهم في التاريخ اللي بيذكروه، خاصه في فترات اضطهاد شديد جدا، وفترات كانت الامور تتم فيها سرا لا علنا، تمام، فما فيش تمكن من ذلك. فبنقول اصلا هم بيستعملوا لفظ الابوه والبنوه كثيرا جدا، ليقولوا نقلا عن المسيح: ان الذين يصنعون السلام في الارض اولئك يدعون ابناء الله. ان الذين يصنعون السلام اولئك يدعون ابناء الله. اذا عندهم المساله دي، بيقولوا ان اصعد الى ابي وابيكم. المساله دي منتشره جدا، استعملها في كلمه الاب والابن الدليل على الالوهيه والوحده والتفريق. هذه قضيه واضحه جدا. والامور الادله الداله على التوحيد كثيره جدا، واكثر من ان نذكرها في هذا المقام، توراة وانجيلا. فعشان كده بنقول ان جلاله التوراة والانجيل الى يومنا هذا، حتى ولو ما عن القران ولا عن الرسول عليه الصلاه والسلام، ثم اعتقد ان الله ثالث ثلاثه او ان الله سبحانه ذاكر، لان هذه الكتب نزله عندما اعتقدها نزله عند ربنا، فيها التصريح بان الله رب واحد، وان الاله اله واحد لا بد ان يعبد، وان كل من غيره فهو مخلوق، وان المسيح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس انه هو الله ولا ابنه. تعالى الله عليك ورسوله. قوله عز وجل: اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ايضا منزله علوم الله عز وجل صعود الاعمال وصعود الكلم الطيب. اليه يصعد الكلم الطيب. الكلام الطيب الذي يصدر من المؤمنين يصعد الى الله عز وجل، تصعد به الملائكه باعمال عباد الله المؤمنين، تفتح لهذه الاعمال ابواب السماء وتكتب عند الله سبحانه وتعالى. والعمل الصالح يرفعه. والعمل الصالح يرفعه الله. في قول ثاني: والعمل الصالح يرفعه يرفعه الكلمة الطيبة. يرفع الكلمة الطيبة. الضمير على الكلمة الطيبة. يعني يقبل الكلام بالعمل. يعني لو ما كانش فيه عمل يبقى الكلام لا يرفع. انما العمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة. الظاهر الأول. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله، يرفعه لملائكته سبحانه وتعالى. وهذا من ما يرشدنا إلى التعبد باسمه عز وجل العلي وصفة العلو، وذلك باستحضار صعود الأعمال إليه عز وجل. هذا من أعظم أسباب الإخلاص، أن العبد إنما يرائي إذا استحضر مراقبة الناس إلى عمله، فيطلب رؤيتهم لصالح العمل، وسماعهم يطلب سماعهم لأقواله الحسنة وصفاته الجميلة. فأما إذا استحضر أن عمله معروض على الله عز وجل يصعد كل يوم، وأن كلامه يصعد إلى الله عز وجل، استحضر مراقبة الله له واتجهت نفسه إلى فوق، ولم يعد له تطلع إلى الأرض وإلى أسفل، وإنما تطلع إلى أعلى، فكان ذلك كما يقول ابن القيم: صار لقلبه أمما يقصده، وربا يعبده، وإلها يتوجه إليه، بخلاف من لا يدري أين ربه. ده توحيد الألوهية، منبعه من العلو. يعني أحد أدلته وأحد منافذ عبودية القلب، أحد الطرق التي توصل إلى عبودية القلب إلى الألوهية، أن يعلم أن العمل يصعد إلى الله عز وجل. فاعلم أن عملك معروض على الله. فإذا استشعرت ذلك كل يوم راقبت الله قطعا وعملت له قطعا ولم تلتفت إلى ذلك. لو قيل يعني لإنسان أن هذا الكتاب الذي تكتبه سوف يقرأه الرئيس الفلاني أو الملك الفلاني، والعمل الذي تعمله هو الذي سوف يراجعه، هل سيلتفت أثناء ما يعمل العمل إلى فلان الفلاني ده الخدام الكلمات بتاع الملك هيجيبه البتاع دي ولا لا؟ هيقعد يدور في الكتاب عشان مين اللي يقراه؟ عشان الملك. ولما يعني يتقن العمل عشان الملك هيشوفه، يبقى مش هينسى الناس الثانيه، هينسى الكلمات جزما، وهينسى الدبان جزما، ولا يفكر في الدبان. والحقيقه ان العباد والله اقل من انهم يكونوا دبانين عند الملك. مع الله عز وجل لا، بالمملوكين خالص، عبيد لا يملكون. فالانسان بيلتفت لما بيفكر فيهم كتير، لما نفسه مش مستحضره العلو والبقية، لما نفسه مستحضره السفل والارضيه دي، فيقوم يلتفت ليهم هم. لكن لو استحضر العلو والبقية لابد ان يصير القلب قبله يتوجه اليه، فيقوم التعبد لله بالالوهيه لابد ان يقع الاخلاص لله عز وجل، ولو استحضر من دون الامر من عنده يتعبد له بالربوبيه، بمعنى يستحضر ان الاوامر نازله من عنده، فلان يموت، فلان يحيى، فلان يعز، فلان يذل، فلان يعلى شانه ويمكن، فلان يستضعف، فلان يكرم، فلان يهان. الاحداث دي مش من البشر هنا، مش من الامريكان واليهود والمنافقين والزلاله، ده الاوامر من عندي. يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرض اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعود. ذلك عالم الغيب والشهاده العليم الرحيم. كما قال الاوامر نازله كل لحظه، اوامر الله بكن فيكون في ممالك الكون كله. في العالم العلوي والعالم السفلي لابد ان يستحضر ملك الله وربوبيته لهذا العالم، فتوحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه مرتبط ارتباط يقيني بقضيه العلو والتوحيد. وتوحيد العبد لا يحصل الا بان يقول بان الله فوق العرش سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى عن فرعون، حكايه عن فرعون، يا هامان ابن ذي صرح لعلي ابلغ الاسباب، صرح بناء العالي شغل للناس. هو فرعون مش عارف يجيب حجه يمين ولا شمال مع سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، يظلمه ابنه هنا ويقعد كام سنه ابنه، والناس تبني وتتعب وتشيل وتحط ارض فرعون عمر. عشان ايه؟ عشان يبحث عن الله سبحانه وتعالى. هيطلع الدين كم متر يعني؟ 1000 متر، 2000 متر. طب هو ليه ازواج السماوات لما طلع كده؟ والواحد بيطلع بيخلص السما تخلص بلاي اكتر من كده. لكن هو شغل الناس والله، هو يعلم انه كذاب وهو كاذب في نفسه. لما ربنا قال وجعلوا بها واستيقنتها انفسهم، سيدنا موسى بيقول له قال الله عز وجل قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض والسماء. انت فاهم وعالم كويس. وفرعون عمال يغري الناس يقول واني لاظنه كاذبا، هو الكذاب، ويتهم سيدنا موسى انه هو كذاب. سبحان الله على الفراعنه. فرعنه اسلوب حياه، منهج زي كفر المجرمين والله العظيم، نفس الاسلوب. هو ورثه الفراعنه النهارده مش المصريين، ورثه الفراعنه اليهود. زي بالظبط دخلوا بتاع الجنين يقول لك الذكور اختفت، جميع الذكور استحيوا النساء وايه؟ وابدوا الذكور. سبحان الله رب العالمين. والله اسلوب فرعون فعلا ده يعني حاجه عجيبه الشكل ده، جميع الذكور المقابله الصغير والصغير والكبار. والعياذ بالله ده ظلم، هم بيلعبوا بقصه الاطفال والعياذ بالله، يعني على اخر هم بيتنزلوا لقتل ايه؟ رجال المسلمين، ذكور المسلمين، نسال الله العفو والعافيه. والعجيب ان هو بيقول الواحد بيتعجب والله، هو في العزة بيقول اني لا اظنه كبير وما اعرفش نفسه انه كذاب. يقول لك من ده امبارح يقول لك نارون ضربوا السلام. ضربوا السلام حريص على السلام مع الجيران. سبحان الله الموجود بيتخلق ولابد ان هم يحاربوا الارهاب جامد جدا. ومين اللي بيخوف مين؟ مين اللي بيهجم مين؟ حاجه عجيبه مش ممكن. لكن هي نوعيه من البشر فرعونيه في الطريقه والعياذ بالله. واني لاظنه كذبا، هو ممكن ان هو اللي كذاب والعياذ بالله، ولكن دليل فطري على يعني ان الله عز وجل فوق العرش. وهو يقول ان موسى يخبره بذلك، ولذلك لما سيدنا موسى ما قالوش مين قال لك ان انا اتيت ربنا فوق، لما قال الكلام ده سيدنا موسى ايه؟ اقر ان الله عز وجل فوق في السماء، في السماوات يعني فوق السماوات كما ذكرنا. وامنتم من في السماء، قلنا من فوق السماء او في العلو، وده الارجح. في السماء هنا السماء مصدر، مصدر المعنى في العلو. امنتم من في السماء ان يعني يخسف بكم الارض فاذا هي تموت، ام امنتم من في السماء ان يعني يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قال الشيخ خراس رحمه الله هذه الآيات جاءت مؤيدة بما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاعه فوق عرشه، مبينا للخلق فداعية تمعي عليهم أن تفضحهم وتبين لهم بطلان كلامهم، ناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففي الآية الأولى يا عيسى إنما توفيت ورسولك إليه ينادي الله رسوله وكلمته عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام لانه متوفيه ورافعه اليه حين دبر اليهود قتله. والضمير في قوله اليه هو ضمير الرب جل شانه لا يحتمل غير ذلك. فتاويله ان المراد الى محل رحمته او مكان ملائكته لا معنى له. ومثل ذلك يقال ايضا في قوله سبحانه ردا على من دعاه اليهود من قتل عيسى وصلبه بل رفعه الله اليه. إليه جدا العلو الله عز وجل قطعا كما هو واضح جدا. إلى محل الرحمة، نعم، ولكن التعليل دي إليه دليل على إيه؟ نموت يرحم في الأرض ويجعل له مكان رحمة إيه؟ في الأرض كده بقول إن رافعك إليه إذا هو اقترب من الله عز وجل لما كان في السماء الثانية، فهو اقترب من الله عز وجل. وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية، فحمله بعضهم على الموت والأكثرون على أن المراد به النوم أو مثل النوم، مش النوم شخصيا، لأن التوفي قالوا توفي مثل التوفي المذكور في النوم اللي هو والذي لم تمت في منامها، مش إن سيدنا عيسى نام، لكن معناه أنه توفاه الله، لأن سيدنا عيسى في السماء حي مستيقظ، إزاي سلم عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ رد على سلم عليه عيسى ورد عليه محمد صلى الله عليه وسلم السلام. فإن محمد صلى الله عليه وسلم شافه في صفة يعني حية وليس أنه نائما مثلا أو نحو ذلك. أن كلمة المراد دي النوم دي اضطر أن يقول لي ما مثل ما مثل ما ورد في التوفي الذي في النوم. إن هو ليس موتا ولكن كما ذكرنا التوفي معنى الأخذ. يقول ورد التوفي لفظ التوفي يستعمل فيه اللي هو النوم يعني. قال تعالى هو الذي يتوفاكم هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ومنهم من زعم ان في الكلام تقديما وتاخيرا وان التقدير اني رافعك ومتوفيك اي يميتك بعد ذلك. والحق انه عليه السلام رفع حيا وانه سينزل في قرب قيام الساعه بصحه الحديث لذلك. قوله سبحانه اليه يأخذ الكلم الطيب وهو طيب ايضا في صعود اقوال العباد واعمالهم الى الله عز وجل يصعد بها الكرام والكاتبون كل يوم اخر صلاه العصر واخر صلاه الفجر كما جاء في الحديث الصحيح فيعرض الذين باتوا فيكم فيسالهم ربهم وهو اعلم كيف تركتم عبادي فيقولون يا ربنا اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. واما قوله سبحانه وتعالى حكايه عن فرعون يا هامان بن ذي صرحه فهو دليل على ان موسى عليه السلام اخبر فرعون الطارئه بان الهه في السماء. قلنا دليل على ان فرعون قد علم ان موسى اعتقاده ودينه ان الله في السماء. والعلم ده علم فطري ضروري كما ذكرنا. قال فاراد ان يتلمس الاسباب للوصول اليه تمويها على قومه فامر وزيره هامان ان يبني له الصرح. ثم عقب ذلك بقوله واني لاظنه اي اظن موسى كاذبا فيما اخبر به من كون الهه في السماء. فمن اذا اشبه بفرعون اقرب اليه نسبا نحن ام هؤلاء المعطله؟ ان فرعون كذب موسى في كون الهه في السماء وهو نفس ما يقول هؤلاء. عشان كده ابن القيم بيقول الفرعونيه المعطله الجهميه فرعونيه انهم بينكروا ان الله ايه في السماء. امنتم وقوله تعالى امنتم من في السماء لان يخسر بكم ارض الايتين هاتين الايتان فيهما التصريح لأن الله عز وجل في السماء ولا يرد حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك كما يفعل المعطلة لأن من للعاقل أو للعالم بارد ربنا لا يوصف بالمعاقل ولا يوصف بالمعالم. وحملها على الملك إخراج اللفظ عن ظاهره يقول أعلنتم من في السماء ملكه. طب وليه احنا الأصل عدم وجود محذوف من في السماء هو عند من في السماء إخراج الأرض عن ظهره ولا قرية في ذلك. ولا يريد أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له عشان كده نقول يصان هذا عن الظنون الكاذبة. الظرف بمعنى أنه يحل في السماء ده مكان يحيط به لا بل إن أريد في السماء هذه المعروفة اللي احنا شايفينها أو اللي فوقها واللي الرسول صعد فيها ففي بمعنى على يبقى من في السماء بمعنى من على السماء مثل قوله لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. وان اريد بها جهه العلوم ففي تركيبه في على حقيقتها في العلوم يبقى في السماء في العلوم فانه سبحانه في اعلى العلوم وده هو الصحيح. قلنا ان السماء ده مصدر. هذا اخر ما تنسق اقول كل الرسول الورق اللي عماله في الفشل الثاني بتاعت دولف هارم يقول لك يسقطون على اسم دولف هارم كذب ما اسموش كده الشاب. وبعدين انا ما هذا تاويل للقران على غير ما حامله ان الواحد يقعد يعد الايه دي والسوره الايه يقول لك السوره الجزء التاسع سوره التوبه في الجزء التاسع لا ده الجزء ايه 11 ليوم الانهيار والصورة رقم 9 اللي هي ايه يوم 9. كلام اصلا ده اولا ده مسألة تجديد القرآن دي بتاعت الحجاج المسلم الثقفي مش ولا في القرآن عن الصحابة ولا التابعين. وثانيا ان ترتيب السور في المصحف ده اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم. ثم ثالثا ان هذا كما ذكرنا ان يقول الكلمة دي رقمها كذا هذا من التأويل الباطل ان الكلام على مجد الضرار وليس على ايه على مجد التجارة العالمي. يعني هذا الكلام من تأويل القرآن على غير تفسيره فلا يجوز طبعا ايه غلط تصورها بل يلزم تقطعها. نعم وتثبيتها الموجوده برضه كذلك. عندك حق والله يقول لي هاي المجنون يقول شعرا منظوما سبحان سبحان اعظم شاني. ما انا بتكلم ان القلب يقول كده انا مقتنع صراحه لكن مع ان هو ابن القيم يقول دول غلب عليهم لكن هو فعلا المجنون يعني يقول شعر منظوم الا يكون مريض نفسيا. في بعض المرضى النفسيين مجانين كتاب ونحوهم. وعلى فكره ابن القيم ما بيتكلمش بالعربي يستهزئ بالعرب المنفرد بالكفر الصريح لكن هو بيأول كلام المتقدمين زي عبد الغني ما الدليل على ان الصفه قد يشتق منها اسم ما ضابط الشقاء. ثاني الثلاث رضي الله عليه وهو الاصل في الكلام ان من اتصف بوصف يصح ان يشتق له الاسم تاعي ولكن كما ذكرنا الثلاث رضي الله عليه استعمال ذلك جدا مقتضى اللغه العربيه وهو ان يسمى الذي فعل الفعل باسم تاعي. لكن ضابط هذا الكلام ان يكون من الاسماء الحسنى الذي يدل على معاني الجمال والجلال مطلقا. اما اذا كانت تدل احيانا على الكمال واحيانا على النقص فلا يصح ان يقال هذا من الاسماء الحسنى لانه زي المريد والصانع والجائي والاتي مثلا وجاء ربه يقول لك الجائي لا ده ليس من اسماء الله الحسنى لانها كلمه الجائي لا تدل على كمال وما جاء في خير وجاء في شر او جاء وخلاص ما يلزمش منها كمال. فالصحيح ان المساله دي مبناها على ان الاشتقاق يفيد كمالا مطلقا. الاسم يدل على الكمال مطلقا مثل المنعم اسم يدل على الكمال مطلقا والله اعلم. ثالث تلف هو الدليل على ذلك. كان الله في عماء فوقه هواء وما تحته هواء. حديث ضعيف اولا وتفسيره لو صح كان الله في عماء اي فوق عماء العماء هو السحاب ما فوقه هواء اي ما فوق السحاب هواء وما تحت السحاب هواء زي هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام. يعني ايه في ظلل؟ فوق ظلل فوق سحب من الغمام والملائكه ما يظلل. فالله ياتي في ظلل يعني فوق ظلل لان الله فوق كل شيء. ها؟ الحارس الذي لا يضل او الذي لا ينبأ ولا مات. لا لا يصح كلمة الحارس من اسماء الله الحسنى لان الحارس دي اكثر استعمالها في معنى ليس بالكريم عند الناس مش كده؟ الحارس ده يعني ده بيبقى دايما نبدا ايه؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم ضربه في التواضع طوبى لعبد اخذ عنان فرسي في سبيل الله قال ان كان في الحراسه كان في الحراسه وان كان في السقف كان في السقف. الحراسه دي بتبقى دايما ايه؟ مرتبه ثانيه. هل يصح قول القائل رب القران؟ هذا لم يرد في كتاب الله عز وجل ولا في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي في ذلك يقول القران ربي منعته النوم بالليل وفي روايه من غير كلمه ربي فمعناه ان القراءه هي التي تاتي قراءه العبد. فلو قصد القائل لرب القران رب القراءه التي يقراها الناس فنعم ولكن الاطلاق لا يصح والله. قال بعض اهل العلم بان العلماء اجمعوا على استحباب البسمله في كل امر الجدال. لا ليس هذا بصحيح فان الخطبه امر الجدال واقول شبه اجمعوا انه لا تفتح بسم الله الرحمن الرحيم بل تبدا بايه؟ بالحمد ان الحمد لله. فهذا الكلام ليس ظاهرا ولا قيرا. هل يعتبر تامين المامومين قبل الامام ده بسبق الامام؟ يعني ما درجه النهي؟ صح الصحيح انهم لابد ان يؤمنوا مع تامينه. ينبغي ان يؤمنوا مع تامين الامام. السبق اللي ممكن يكون يسير جدا يصل ضبطه لكن هو الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا امن فامنوا اي مع تامينه. فالأصل هو الدهوان ذلك، لكن هذا لا تبطل به الصلاة. السبت ده مش حزازين على لم تبطل التحديد. شخص كان خارج من الإسلام نفق الشهادة ولم يغتسل بدين دخول الإسلام، هو استعين الغسل اللي عند دخول الإسلام مش بدين دخول الإسلام، ده الغسل ده بسبب الجنابة التي حصلت أثناء الغسل، ولذلك لو ما كانش أجنب أثناء الغسل فالفضيل لم يبلغ فأسلم، لا يلزم منه لا يلزم له غسل. وككافر بالردة أسلم مرة ثانية قبل أن يذنب ارتد وفي نص ساعة رجع الإسلام تاني، فهذا لا يحتاج إلى مزيد غسل على الصحيح. ولذلك بنقول إن الراجح في المسألة دي إن هو ما يلزموش أكثر من ذلك. اغتسل غسل الجمعة وغسل الجماعة غسل الجنابة. وهل نقول على أي الأحوال إن هذا ليس شرطا في صحة الإسلام؟ يعني مسألة الغسل دي الشرط في صحة الإسلام نطق الشهادة وليس الاغتسال. وضع اليمنى على اليسرى وضع اليمنى على اليسرى بعد الصعود من الركوع على الرحمة الركوع سنة إن شاء الله. تسبيح الضفادع لا يجوز لأنه فيها قتل، سأله النبي صلى الله عليه وسلم طبيب عن الضفدع أنه يجعلها في دواء فقال لا تقتلها. هل فرقة الإخوان من جماعات الضالة فرقة السنتين مثل فرقة؟ جماعة الإخوان عقائدها عقائد واسعة منها السنة ومنها البدعي، فلا يعمم على أهل الحكم، فمن كان منهم من أهل السنة فهو من أهل السنة، ومن كان منهم من أهل البدعة فهو من أهل الضلال. لكن هي كجماعة ليست تلتزم من أهل السنة ولا تلتزم منها المخالف له في الجملة، بمعنى أنها تسمح للمخالفين والموافقين، فليس كل من انتسب إليها يكون سنيا ولا يلزم أن يكون كل من انتسب إليها مبتدعا أيضا. ولذلك ده مختصر في اعتقاد الفرق الضلال. انت تعرف مسائل الاعتقاد الصحيح ومن خلاله هتعرف الفرق الضلال. ده معناه ان القبول هيكفيك ان شاء الله. هو مش مخصص الكلام اصلا عليه اذا الفرق الضلال قوي يعني. يعمل في منطقه برج العرب عليكم السلام ورحمه الله. هل يقصر الصلاه ويجمع الى برج العصر؟ نعم يجزيه ذلك. صلاه العصر تاتي وهو في الطريق لا يستطيع ان يصليها في المدينه على وقتها. خلاص انت قبل ما تبغوا من هناك فمستلم في اسكندريه صلي الظهر والعصر جامعة تقنيه. ملك مستعطف. يعمل بجهه المحاماه لا يتعرض للقضايا التي بها احكام تعرض الشريعه مثل السيخه والحدود. هل يجب ان تترك المهنه؟ لا، لا يلزمك ان تترك المهنه، خذ اولياء المظلومين. لو انت في واحد اتهم بالسيخه انت عارف انه بريء، خذها دافع عنه. لانك بتطلب عدم الحكم عليه، لكن إذا كنت تعرف أنه ظالم ضعفه ولا تأخذ هيئته وشعره. من قوائم الأحوال. ويقعد معاه قعدة كويسة كده يفهم منه الموضوع. ويقول له فيمسك عليه يلاقي بيلعبها. ده كان هو حرام معروف يعني وسمعته سيئة. واحد طول عمره سمعته كويسة في الحتة. ومعروف إنه راجل محترم. وناس اتهموه بالظلم والظلم. فهو عارفه كويس وهو كلمه فصدقه. لو إنها كده. العمومين ياخذ القضايا المدنيه اللي هي نفسها مخالفه للشريعه بعيدا عن الربا والفوائد وقضايا العقود والاراضي، ويكون عارف برضه يسال الناس دي حقهم مش حقهم، تعالى وهو يقول مثلا احنا عايزين محامي يمسلنا في القضيه يعرقل لنا الموضوع ده مثلا بتاع احنا الارض ياخدينها من الناس دول وعايزين نعكلك عليهم مثلا، يبقى معترفين ان هم غاصبين مثلا، يبقى لا يجوز ان هو ايه يعملها. هل الاموات يسمعون ام لا؟ يسمعون ما ورد الدليل انهم يسمعون مثل السلام عليهم من الاسلام والتمكين في الكفار. الله اعلم. ليه بس تم دي بيفوت فيها تماثيل صغيره؟ هل يجوز لها فيها الاستغفار ام لا؟ خاصه في المسجد. انا انصح بانها تلف عليها على وشها بلسترة ولا حاجه او تمسوها ما امكنها. قرات ان حديثا أن حديث من قرأ في الأول عشر كان قرأ سورة القرآن ضعيف، في البخاري ومسلم. حديث من أيعرض أحدكم أن يقرأ سورة القرآن في ليلة، ده متفق على صحته. قل والله تعبد سورة القرآن، حديث متفق على صحته. من لغى فقد من مس الحصى فقد لغى. وفي رواية تانية يجوز في الصحيح من مس الحصى فقد لغى في الصحيح. في رواية في السنن ومن لغى فلا جمعة له. لغى له اللي هو من اللغو. فده اللي يقعد يلعب في اثناء الخطبه يبقى ملوش ثواب صلاه الجمعه. مش صلاه باطله لكن ملوش الجمعه اللي هي يغفر له ايه؟ الجمعه اللي هو زياده ثلاثه ايام. نعم؟ ما ينفعش الا التسبيح. الا اثناء سجود الامام. هذا مثل اللي بيقفل التسجيل ويولعه اثناء الخطبه لا يجوز له ذلك. يستنى لما الامام يسكت ويعمل التسبيح. هل الكافر الى ان لم يقول مسلما؟ نعم، لانه يقول في الاذان ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله فلم يقول ها؟ احنا مالنا مع عبد القلب؟ هل لا سقطت عن قلبك؟ احنا هنا الظاهر بتاعه لو ما قالوش في عبد القلب مع عبد القلب يبقى مش كافر تسمع من ربنا. لكن احنا نعرف من ايه؟ حديث من اكل او شرب عن مريض فاجره ما اكل او شرب حديث ضعيف. لا يفرق، ما حدش ياخد احاديث المهارة من كده.